نسمو بمجد الأمة نحو نجوم عاليات تعلو فضاء العزة، والحب يغمر قلبنا وروحنا بأخوة. هيا بنا هيا بنا يا إخوتي، نرقى السماء بهمة، بالجد نشبع يومنا لنيل علم الحكمة، وسرنا وجهرنا في طاعة في طاعة. هيا بنا هيا بنا يا إخوتي، بعزيمة وإرادة، هيا نعلم غيرنا قرآننا والسنة وحديثنا وعلومه وفقهنا وعقيدتي، وشرحنا لقراننا لفهمه وتلاوتي. هيا نعلم غيرنا بدراية وبصيرة، هذا سبيل رسولنا وحبيبنا والقدوة. هيا بنا هيا بنا يا إخوتي، نرقى السماء بهمة، تحلو الحياة بجدنا وسعينا للنصرة، والبشر يملأ أرضنا وسماءنا والأمة. هيا بنا هيا بنا يا إخوتي، نكن من أهل القمة. ثم الرجاء كل الرجاء أن نلتقي في الجنة مع الحبيب المجتبى وآله وصحابتي. يا رب فاجمع بيننا وامنن بنور الرحمة، يا رب فاجمع بيننا وامنن بنور الرحمة، يا رب فاجمع بيننا وامنن